عشق عشق الجمال في شر في شرع من أغاء يليل شرع الهوى يجيب ليل يلال للعشق للعشق حال خلا خلى فؤاد أغاء يليل العاشق صلب للقاء يلال وأيوة خلي خلي المحال والشرق والشرق time.